ولا بد أن يكون هناك بديل، يعني تخلصنا منها، ولكن لا بد أن يكون هناك بديل. يعني واضح إخواني، كما قال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، عندما قال الإمام رضي الله عنه وأرضاه طريق قريب، واضح يعني طريق قريب، يعني في مش محتاج كلفة ولا مشقة، يعني قريب جدا، طريق قريب إخواني، طريق قريب، واضح إخواني، طريق قريب موصل، يعني واضح، طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأعمال والأقوال، يعني واضح إخواني، وده مهم جدا إن احنا ندركه. هما شيئان، وإحنا الشاهد في كلام ابن قيم هو الوساوس، يعني حراسة الخواطر وعدم الاسترسال معها إخواني، حراسة الخواطر وعدم الاسترسال معها، كما يقول الإمام طريق قريب موصل الاستقامة في الأحوال والأقوال. طيب يقول الإمام بقى في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال، والشاهد هو أنه هو شيئان، ونتكلم عن الشيء الأول، حراسة الخواطر وحفظها والحذر كل الحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، لأنها بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، فإذا تمكن بذرها واضح تعاهدها الشيطان بسقه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، ثم يسقيها حتى تصير عزائم، حتى تصير إخواني عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال فالإدمان، واضح. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، واضح، فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت جازمة، بعد أن صارت إخواني، بعد أن صارت جازمة، واضح، وهو المفرط إذ لم يدفعها، وهي خاطر ضعيف كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس، فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. قال قلت فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ لماذا؟ حتى يقوى العبد على حضور الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل، فمهم جدا. قال فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ قال قلت أسباب عدة، واضح، قلت أسباب عدة، يعني واضح إخواني، عددها حوالي 10 أسباب، واضح إخواني. قال السبب الأول يعني العلم الجازم باطلاع الرب تعالى ونظره إلى قلبك، وعلمه بتفاصيل خواطرك، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الثاني حياؤك منه، يعني طبعا ومنقول أول العلم الجازم لابد أن تكون من خلال المشاهدة إخوان الكرام والأمثلة العلمية والرقائق. الثاني حياؤك منه. الثالث إجلالك له، أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلقه لمعرفته ومحبته. الرابع خوفه، خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. الخامس إيثارك أن يساكن قلبك غير محبته. السادس خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله وتذهب به